ثم قال رحمه الله: الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري، عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. تميم الداري صحابي جليل، أسلم في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان نصرانيا، وهو راوي حديث الجساسة، وهو حديث مدرج في أشراط الساعة الكبرى. قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، هذه الرواية هي رواية مسلم، أما رواية الترمذي في جامعه وهي رواية صحيحة: الدين النصيحة 3 مرات. أيضا هذه الرواية التي معنا، الدين النصيحة، جملة اسمية متكونة من مبتدأ وخبر. الدين مبتدأ، النصيحة الخبر، وقد وقع كل من المبتدأ والخبر معرفة، وتعريف جزئي الجملة عند علماء البلاغة يعتبر من أساليب الحصر، فكأنه قال: الدين كله النصيحة، أو ما الدين إلا النصيحة، أو إنما الدين النصيحة. وقد روي هذا الحديث عند النسائي بسند صحيح بلفظ: إنما الدين النصيحة. إذن هذه الكلمة الجامعة تدل على أهمية النصيحة في ديننا، فهي أسه وقوامه وعماده. وحقيقة النصيحة أن يقوم الناصح بما للمنصوح من حقوق. قوله صلى الله عليه وسلم، أو قول تميم الداري: قلنا لمن؟ وفي سنن أبي داود قالوا: لمن يا رسول الله؟ فلما أبهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر النصيحة، تطلعت نفوس أصحابه وتشوفت إلى بيان ما أجمله عليه الصلاة والسلام، ولذلك سألوا، فأجاب صلى الله عليه وسلم بقوله: لله. أنقل شرحا نفيسا لهذا الحديث للحافظ ابن الصلاح في كتابه صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط. قال: والنصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا، فالنصيحة لله تبارك وتعالى توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال، وتنزيهه عما يضادها ويخالفها، وتجنب معاصيه، والقيام بطاعاته ومحابه بوصف الإخلاص والحب فيه والبغض فيه، وجهاد من كفر به تعالى وما ضاه ذلك، والدعاء إلى ذلك والحث عليه. ثم قال شارحا قوله عليه الصلاة والسلام: ولكتابه، قال: النصيحة لكتابه الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حق تلاوته، والوقوف مع أوامره ونواهيه، وتفهم علومه وأمثاله، وتدبر آياته والدعاء إليه، وذب تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه. ثم شرح قوله عليه الصلاة والسلام ولرسوله بقوله: النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم. قريب من ذلك الإيمان به وبما جاء به، وتوقيره وتبجيله، والتمسك بطاعته، وإحياء سنته، واستثارة علومها ونشرها، ومعاداة من عاداه وعاداها، وموالاة من والاه ووالاها،

ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. عصموا أي منعوا، والمعنى إنه إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإنه لا يحل أن أقاتلهم وأستبيح دماءهم ولا أن أغنم أموالهم لأنهم دخلوا في الإسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوا أطلق الفعل على هذه الأمور الثلاثة: النطق بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، مع أن الشهادتين من قول اللسان، فإما أن يقال هذا من باب التغليب أو أنه يجوز أن يطلق الفعل على القول، ووجهه أن القول حركة اللسان وحركة اللسان فعل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إلا بحق الإسلام، أي إلا بحق يوجبه الإسلام، وهذا في الدنيا. وسيأتي معنا إن شاء الله حديث ابن مسعود في الصحيحين، واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فحق الإسلام في من زنى بعد إحصان أن يرجم حتى الموت، وحق الإسلام في من قتل نفسا مسلمة متعمدا أن يقتل بها ما لم يعفو أولياء المقتول، وحق الإسلام في من ارتد عن دينه أن يقتل، إلى غير ذلك من الصور. وها هنا تنبيه مهم: هذه الحدود لا يقوم بها إلا ولي الأمر أو من ينوب منابه أو من ينوب منابه، فإن قصر أي ولي الأمر أو من ناب منابه فلا يجوز الافتيات عليه، فإن هذا باب فتنة وشر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وحسابهم على الله تعالى. هذا في الآخرة، أي إن محاسبة الناس على أعمالهم على الله تعالى، أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنما عليه البلاغ. في هذه الفقرة من الحديث تسلية للدعاة إلى الله تبارك وتعالى: فيا أيها الداعي إلى الله لا تحمل هم استجابة الخلق لدعوتك، وإنما عليك أن تحمل هم تبليغ الدعوة إلى الخلق، فهداية التوفيق لا يملكها إلا الله، فلا تحزن إن لم يقبل قولك، ولا يحملنك هذا على اليأس والتقاعس عما أنيط بعهدتك. فها هو نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فلم يقبل دعوته إلا نفرا قليلا، بل حدثنا صلوات الله وسلامه عليه أن من الأنبياء من يأتي يوم القيامة ولم يقبل دعوته أحد. ولكن أيها الداعي، توكل على الله وثق أن الحق منصور لا محالة، وقد أحسن القائل: الحق منصور وممتحن، فلا تعجب، هذه سنة الرحمن.